يا معبود متى يعود مهدينا، يا معبود متى يعود مهدينا، اين طرنا على الاه تدرينا، يا معبود متى يعود مهدينا، البدر غاب والعيون سهرانا، لطرنا والارواح لنفانا، من الغياب متى يعود مولانا، جزا اللوم ولا يوم مربي، معبود متى يعود مهدينا، يجز اللوم ولا يوم مربينا، معبود متى يعود مهدينا، لفرقه جمر نار متلاهيب، بالدموع نحاكي ونعاتيب، الاكثار يتانيك يا الغايب، يا مذكور متى النور يلفينا، معبود متى يعود مهدينا، يا مذخور متى النور يلفينا، معبود متى يعود مهدينا، متى نشوف هالاعلام منشوره، مناديك والقلوب مجموره، متى تثور والسيوف مشهوره، الوعد حان الاشفار بيدينا، معبود متى يعود مهدينا، الوعد حان والاشفار بيدينا، معبود متى يعود مهدينا، الشمر عاد وجردود الظالم، الحقد ذاك من سنين متراكيم، بالاحقاد يصب جور عالواديم، بالارهاب اجا يريد يغزينا، معبود متى يعود مهدينا، بالارهاب اجا يريد يغزينا، معبود متى يعود مهدينا، الظلم زاد والاحقاد جمعوها، للاطهار مزارات هدموها، دم رقاب موالين هدروها، عدو يريد من القاع يمحينا، يا معبود متى يعود مهدينا، العدو يريد من القاع يمحينا، يا معبود متى يعود مهدينا، اجا يزيد والوياه احفاده، اجا يريد قطع عروس السياده، والارهاب غدا اليوم يتمادى، سهم جور مراميه ترمينا، يا معبود متى يعود مهدينا، بسهم جور مراميه ترمينا، يا معبود متى يعود مهدينا، المحب صار يناديك بدموعه، الاكثار والرقاب مقطوعه، والك روس على رماح مرفوعه، قمر هاي على القاع شفينا، يا معبود متى يعود مهدينا، قمر هاي على القاع شفينا، يا معبود متى يعود مهدينا، من الاكرام الك روس قطعوها، والخيام على يتام حرقوها، ومصونات على النوق يسروها، هالاحزان والهموم تكفينا، يا معبود متى يعود، للشاعر الاديب جابر الكاظمي، يا هموم تكفينا، يا معبود متى يعود مهدينا، يا معبود متى يعود مهدينا، يا معبود متى يعود مهدينا.